إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. الأمير الأموي وملك النوبة. ذكر الخليفة المنصور يوما في مجلسه زوال ملك بني أمية وما جرى عليهم، وأنهم عاشوا سعداء وماتوا فقراء. فقال له إسماعيل بن علي الهاشمي: إن عبد الله بن مروان ابن محمد في حبسك، وله قصة مع ملك النوبة، فأحضره واسأله عنها. فأحضره. فقال عبد الله بن مروان: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال المنصور: رد السلام أمن، ولم تسمح نفسي بذلك، ولكن أقعد. فقعد عبد الله بن مروان. فقال المنصور: ما قصتك مع ملك النوبة؟ فقال عبد الله بن مروان: يا أمير المؤمنين، كنت ولي عهد أبي، فلما طلبتنا دعوت 10 من غلماني، ودفعت لكل واحد 1000 دينار، وأوسقت 5 بغال، وشددت في وسطي جوهرا له قيمة عظيمة، وخرجت هاربا إلى بلاد النوبة. فلما قربنا بعثت غلاما لي فقلت له: امضي إلى هذا الملك وأقرئه السلام، وخذ لنا منه الأمان، وابتغي لنا ميرة. فمضى وأبطأ حتى أسأت به ظن، ثم أقبل ومعه رجل، فدخل وسلم وقال: الملك يقرئك السلام ويقول لك: من أنت؟ وما جاء بك إلى بلادي؟ أمحارب أم راغب في ديني؟ أم مستجير بي؟ فقلت له: ردي على الملك: ما أنا بمحارب ولا أرغب في دينه، بل مستجير به. فذهب الرسول ورجع إلي وقال: الملك يقول لك: إني أجيء إليك غدا. فقلت لأصحابي: افرشوا الفراش. ففرش لي، وجلست من الغد أرقبه، وإذا هو قد أقبل وعليه بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدى الآخر حافي الرجلين، ومعه 10، معهم الحراب 3 يقدمونه، و7 خلفه. فاستصغرت أمره، فلما قرب إذا سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ قالوا: الخيل. فوافى بها 10,000 عمان، ووافت الخيل عند دخوله، فأحدقوا بنا. فلما دخل جلس على الأرض. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.